أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، المتكلمون ثلاثة، فرابح وسالم وشاجد، فأما الرابح فالذاكر لله، وأما السالم فالساكت، وأما الشاجب فالذي يخوض في الباطل. إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا مبتغي العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك. اللسان هو الصورة المعبرة عن شخصية الإنسان. من خلال كلماته يعرف حقيقته، من خلال الكلمات التي ينطق بها الإنسان نعرف ما يختلج في القلب، لأن اللسان هو المعبر وهو الناطق عن قلب الإنسان. وبالتالي هو مفتاح الخير حينما ينطق خيرا، ومفتاح الشر حينما ينطق شرا. رب كلمة أشعلت حربا تلتهم الأخضر واليابس، ورب كلمة أطفأت نيران حرب كادت أن تحرق الجميع. فالكلمة سلاح للحياة أو للقتل. هذا اللسان حينما يطلق له العنان ويكون مهذارا يسبب الفتن وما شابه. وهذا اللسان حينما يضبط بنور القلب يكون سلاح أمن وأمان. أبو ذر في كلمتها هذه التي يستشهد بها الإمام عبر وبين أهمية اللسان وخطورة اللسان. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا مبتغي العلم، كان عنده علم تريد تتعلم، تحتاج إلى ضوابط، لأن القضية مو فقط قضية استقبال، قضية الإرسال. حينما تتعلم ستستقبل العلم، لكن الأخطر من ذلك حينما ترسل هذا العلم. ماذا ترسل؟ ترسل العلم النافع أو العلم الضار، كلمة طيبة أو الكلمة خبيثة؟ إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر. هذا اللسان حينما يتكلم كلمة طيبة هذا يكون مفتاح الخير، تارة بهذا اللسان يصلح الإنسان بين الناس ويوثق العلاقة فيما بينهم وبالتالي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الخيرات وما شابه، يصعد منبر يكتب يتكلم عن توحيد الله عن العقيدة الحقة، يبشر بقيم السماء، ينطق برسالة الوحي، مفتاح خير لولا مفتاح خير، يدعو إلى الأخلاق الحميدة، إلى الخصال الحسنة، إلى العاف، إلى الصف، إلى الحب، إلى الود، يعني هذا لسان خير، إلى التعاون على البر والتقوى وما شابه. هذا اللسان يكون مفتاح خير، منطقة تعيش جهل، تعيش حروب، تعيش مشاجرات، تعيش خلافات وتعيش تخلف، يجي لها عالم صادق يبشر برسالة السماء يهذبهم بهذا اللسان الذي ينطق به، ما تغيرت المنطقة إلى الخير؟ تحول هذه المنطقة اللي كانت وهذا المجتمع اللي كان بائس يتحول إلى مجتمع حيوي بهذا اللسان بهذه الكلمات، مفتاح خير بهاللسان، عالم يصعد منبر يوعي الناس يرشد الناس بثقافة السماء، هذا يكون مفتاح خير، يعلمهم العقيدة ويعلمهم البصائر القرآنية والمسائل الشرعية والأخلاق الحميدة وأسس العلاقات الاجتماعية السليمة والرؤية الثقافية والبصيرة القرآنية والموقف السياسي الرشيد وما شابه، هذا ما يكون مفتاح خير؟ مفتاح خير. في المقابل زين يكون مفتاح شر، منطقة هادئة يجي عالم عابد زين يزرع الفتن، يجي متكلم كاتب يبشر بالإلحاد، يكتب في النت في الفضائيات يصعد منبر أو ما شابه أو يكتب كتابا بهذا اللسان شنو؟ أفكار إلحادية، أفكار إباحية زين، كلمات نابية وهكذا، هذا يكون مفتاح شر، يعلم الناس على الجبن على الذل على الخنوع، هذا مفتاح شر، هذا اللسان هو اللسان، يدعو إلى صفات سيئة خصال ذميمة، مفتاح شر هو هذا اللسان، نفس اللسان. وإذا أريد هذه الصحف الموجودة وهذه الخطابات التي نسمعها هنا هنا، هذه الفضائيات، هذه الإذاعة، هذه الإذاعة لسان، هذه الفضائية لسان، هذه المجلة لسان، هذه النشرة لسان، لاحظ هذا هذه المقالة التي تكتب، هذا لسان، لسان خير أو لسان شر؟ لذلك اللسان إذا مهم في الإصلاح وخطير يسبب الفساد. يا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على فيك على فمك كما تختم على ذهبك وورقك، الذهب والورق المال العملة انت تحافظ عليه، يقول اللسان ايضا حافظ عليه، انت العملة والذهب ما ترميه ما تخليه مكشوف للآخرين، اللسان كذلك لا تدعه كذلك، إنما تحفظه تجعل في حرز وتأخذ ما تحتاج إليه، تأخذ من الذهب من المال ما تحتاج إلى صرفه بهذا المقدار هذا اللسان أيضا يتكلم بما تحتاج إليه ليس أكثر. اختم عليه اللي تحتاج إليه خذ منه فقط بهذا المقدار، ليكون اللسان ده نهذار فقط، يحب يتكلم يحب يهدر، وبالتالي ما يزن كلامه ما يدري وش النتيجة. لازم هذا اللسان نمرر عبر القلب نختمه بالقلب، فما سمح به القلب ينطلق، وإلا ترى كلمة تشعل حروق. النار بالعودين سورة، والحر أولها الكلام، أول الحر كلمة، والرسالة التي تصلح العالم في البدء كانت كلمة، كلمة، كلمة التوحيد هي كلمة، لكن ما أثقلها في الميزان كلمة لا ثق، هذا باللسان، خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان. كذلك كلمات الإلحاد والفجور خفيفة على اللسان، بس لكن تثقل الله، تسبب أوزار. من الحالتين كلمة حق كلمة خير تصدع بها، كلمة صدق تنطقها، هي تثقل ميزان الأعمال. وفي المقابل كلمة شر كلمة إلحاد كلمة إباحة تثقل الوزر وتمنعك من الحركة والمسير. لذلك احنا هذا اللسان لازم نضبطه، لازم نحاسب انفسنا على الكلمات التي ننطقها. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوها قبل ان توزنوا. وانا لما اخطا على انسان بلساني اعتذر منه، ليس عندي كبرياء، اخطات قلت كلمة خطأ لابد اعتذر من صاحبها، لاغلط عليه اعتذر منه، ليس عندي استكبار. تكلمت كلمة غلط تبين لي خطأ وأقول أن هذه الكلمة غلط، الفكرة خاطئة، ليس عندي استكبار. كل ابن آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. لا نخلي العنان مطلق لهذا اللسان، وبالتالي أي كلمة يقولها يتفوه بها، ولا ندير بالا ولا نحاسب أنفسنا. لا، لذلك قبل ذلك إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال، من بالي، لابد أن نبالي، نهتم بالكلمات التي نقولها، هذا لابد. لذلك هذه اللسان ضبطه، المرء بأصغري قلبه ولسانه. القلب عبارة عن المعتقد، واللسان هو الذي يعبر عن العقيدة. القلب في داخل خفي بينك وبين ربك، الله يعلم ما تكن القلوب، واللسان هو الذي يكشف بقدر ما عما في قلبك، وبالتالي هو الصورة الخارجية لحقيقتك. لذلك لا تنضبط لساننا ولا نطلق له العنان، نختم عليه كما نختم على الذهب والورق على العملة، ولا نتكلم إلا بما يصلح. وهذه الأمور في كل المجالات، يعني اللسان نبدأ، أنت في ضمن الأسرة، أب زوج ابن أخ أخت ولد بنت، هذه في كل حالة تتكلم يمن من هالأفراد، أنت كأب تتكلم يا أبنائك، أنت كزوج تتكلم يا زوجتك، أنت كأم تتكلمين مع بناتك مع أولادك، أنت كزوجة تتكلمين مع زوجك، أنت كأخ تتكلم مع أخوتك، أنت كأخت تتكلمي مع أخوتك وما شابه. وهكذا في الموقع الدراسي، في موقع العمل، في الحارة، في التجمعات التي من هنا وهناك، في المسجد الحسينية، في حفل، في أي مكان، في الديوانية، وهكذا. انت لسانك لابد ان تراعي ماذا تقول به، لا تطلق العنان له، في كل مكان لازم نحاسب ونضبط حتى لا نغلط على أحد ولا نغلط على أنفسنا في حق ربنا، لأن بهذا نظلم أنفسنا. أسأل الله أن يجعلنا من الرابحين الذاكرين لله، أو لا أقل السالمين الصامتين، ولا يجعلنا من الشاجبين الهالكين الذين يخوضون في الباطل هذرا، وأن لا يحرم علينا جنته، وأن يجعلنا ممن يكون لسانه مفتاح خير دائما وأبدا، وأن لا يكون مفتاح شر، وأن يوفقنا لأن نختم على هذا اللسان بالقلب حتى لا يكون مهذارا، وإنما يكون مفتاح خير دائما وأبدا. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.